نبدأ في الآية إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام هنا على العلل للترمذي، وقد تكلمنا على مسألة من الأهمية بمكان في سؤال العلل من المديني. وإيش قلت أنا؟ العلل من المديني. آسف، شوف في سؤال أنت شيخ، يعني في سؤال، خلينا ننتهي الله يبارك، انتبه حتى ننتهي. هل الدعاء قبل السلام اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ينجي الإنسان من فتنة الدجال؟ بإذن الله، بإذن الله، الحاح على الله تعالى. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك التعوذ عن الأربع في الصلاة بعدما قالت اليهودية لعائشة عاذك الله من عذاب القبر، فكان يتعوذ من أربع ومنها من الدجال. كان ما قط ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى طلب العلم أم صلاة الجماعة في المسجد؟ قلت صلاة الجماعة في المسجد ليست شرطا، فإن استطاع المرء أن يجمع بين طلب العلم وأن يصلي جماعة ولو في دكانه ولو في بيته ولو في محله وهو يطلب العلم هذا خير، وإن كان المسجد طبعا أعظم، لأن كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، وأيضا فيها ما فيها من الخير من الملائكة يستغفرون له ما لم يحدث. لكن إذا كان في مجلس علم، فمجلس العلم من أعظم المجالس قدرا عند الله جل في علاه. هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم والملائكة تحفهم، وله أن ينتهي من العلم وأيضا يصلي الجماعة، لأنه على الراجح صحيح حتى في قول الملائكة الحنابلة في أن صلاة الجماعة فرض عين لا يشترطون المسجد، يعني المعتمد عندهم في المذهب لا يشترطون أن تكون الجماعة في المسجد. وتأخير العشاء من السنة، من استطاع أن يؤخر العشاء ويصليها جماعة من السنة، قال صلى الله عليه وسلم إن هذا هو الوقت لها، ما أحد انتظر الصلاة إلا أنتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الصلاة في هذا الوقت. نبدأ العلل لابن المديني، وقلنا بأن العلل لابن المديني معرفة مدارات الإسناد ومعرفة الرواة وأيضا ضبط أحاديث العلماء الثقات وأصح الأسانيد، كل هذا يضبط للمرء يستطيع به أن يعرف حديث الراوي من غير حديثه، وهذه تنفع جدا في أبواب العلل، هذه تنفع جدا في أبواب العلل، وهي مسألة من الأهمية بمكان. وطبعا أنت لما تدرب نفسك على معرفة هؤلاء الرواة ومعرفة ترجمة هؤلاء الرواة وأيضا العلم، كل العلم أن تعرف كيف ترجح في أقوال العلماء في مسألة الجرح والتعديل، هذا والله والعلم ولنعم العلم هذا، بأنك تستطيع أن ترجح بين أقوال أهل العلم في مسألة ترجيح الجملة للراوي. يعني بعض العلماء النبلاء كان يعني فيه بعض الشيء الذي يؤخذ عليه بأنه كان يعتمد اعتمادا كليا على مسألة التقريب، على قول الحافظ ابن حجر في الرواة بأنه قال صدوق حسن الحديث، يعني صدوق أو ثقة أو له أوهام، له غرائب، له مناكير، ولا يرجع لتوسعة التراجم. لأنك لو ترجع لتوسعة التراجم وتعرف أقوال العلماء في ترجمة الراوي وتعرف كيف ترجح بين أقوال العلماء يساعدك جدا في مسألة ضبط الإسناد مع الرد والقبول في هذا الباب. ولذلك هذه ضربة وممارسة قوية جدا، وهذا هو العلم، هذا بالضبط إن قارناه بالفقه هو أنك تعرف محل النزاع والخلاف بين العلماء وتعرف الترجيح، محل النزاع ومحل الخلاف بين العلماء وأيضا كيفية الترجيح، وهذا هو العلم حقا. يعني ليس العلم أنك تكون ناقل مقلد لأي إمام من الأئمة، العلم وذلك علماءنا يقولون ولا يحل لأحد أن يفتي حتى يطلع على الخلاف، يعرف الخلاف بين العلماء، من لم يعرف الخلاف لا يصح له أن يفتي. نفس الأمر في هذا الباب، وكما قلنا معرفة تلاميذ الراوي ومعرفة من أتقن ومن وهم في الراوي، وإن كان الراوي قد اختلط معرفة من حدث قبل الاختلاط ومعرفة من حدث بعد الاختلاط، وأيضا معرفة من لازم الإمام ملازمة تامة وكان مدلسا، فهل تدليسه يمر أو لا يمر، كل هذه الأمور يعني تعرفها عندما تتعرف على الشيخ وأخص التلاميذ وأثبت التلاميذ وألزم التلاميذ في ذلك وأتقن التلاميذ فيه، كما يقال عندما يقال لك أما عمرو بن دينار فأثبت الناس فيه فهو سفيان بن عيينة، وأن يقول لك مثلا أما شعبة فأصح الناس كتابا فيه هو غندر محمد جعفر، أو يقال مثلا أصح رواية عن نافع مالك، وأن يقال مثلا أثبت الناس أن يقال مثلا أثبت الناس في قتادة سعيد بن عروبة بن أبي عروبة، كل هذا عندما تطلع عليه هنا يفيدك عند المخالفة. لما يأتي سعيد بن أبي عروبة يروي الحديث عن قتادة ويأتي راوي آخر في طبقته يخالف، خولف هو في في في في في في في الرواية. فالمخالفة هنا بمن نرجح؟ هنا يعرف هذه القراءة المحتفة لما يقال إن سعيد بن أبي عروبة هو الذي رواه، خلاص هو على الجد، ما نقدم عليه أحد، ليس هناك أحد أضبط لحديث قتادة من سعيد بن أبي عروبة، فإن خولف فلا ينظر لمن خالفه، مفهوم؟ فهذه تفيدك جدا في مسائل أبواب العلل. نسأل الله أن ينفع ذلك وأن يعلم علينا وأن يعلمنا وأن يجعلنا أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نعم تفضل، احنا عندنا ختام لأصحاب ابن مسعود، بعدين أصحاب من؟ زيد ولا زيد؟ نعم، ختاما ل عندنا الحارس أعتقد وعمر بن شحير اللي هو أبو ميسرة، صحيح؟ تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام رحمه الله: فأصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذين يفتون بفتواه ويقرؤون بقراءته. الآن أنت جاءك وعلمت مني، الآن ما فائدة هذا أن تعلم هذا وتتقن من أخص التلاميذ، من أتقن الناس على قراءته، من أتقن الناس في حديثه، هذا يفيدك جدا كما قلنا عند المخالفة. نعم. علقمة بن قيس والأسود بن يزيد، وكل هؤلاء قد تكلمنا عنهم، ومسروق وعبيد السلماني والحارث بن قيس وعمرو بن شرحبيل. أما ابن شرحبيل، وأما الحارث بن قيس فهو الجعفي الكوفي، عده خزامة في أصحاب ابن مسعود، قال: وكانوا معجبين به. قال ابن المديني: قتل مع علي بن أبي طالب وكان من الثقات. الحارث بن قيس كان من الثقات وأعجب به لأنه كان من المتقنين لقراءة ابن مسعود. قال وعمر بن شرحبيل ابن سعيد بن سعد أبو ميسرة، وذلك أبو ميسرة كما قال ابن معين وابن المديني، يعني التوصيك كان عاليا لأبي ميسرة. روى عن عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة، وروى عنه أبو وائل وأبو إسحاق ومحمد بن المثنى، محمد بن المنتشر، لا بن المثنى، طبقة تستعجب. نعم. قال شقيق: ما رأيتها مدنيا فقط أحب إلى أن أكون في مسلاخي من عمرو بن شرحبيل. ولكن هنا قال عاصم بن مهدلة عن أبي وائل، قال: ما اشتملت همدانية على مثل أبي ميسرة، الاتفاق عليه. قال ولا مسروق. فعمرو بن شرحبيل كان من أوثق الناس أيضا رواية عن عبد الله بن مسعود، وهمدان اتفقت بأسرها على عمرو بن شرحبيل، وأيضا وثقه ابن معين وثقه غيره. ابن معين قال: أبو ميسرة ثقة. ذكر بعضهم بأنه أدرك الجاهلية، يعني عمرو بن شحبيل من المخضرمين، أدرك زمانين، لكنه لم ينل شرف اللقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من المخضرمين، هو من المخضرمين. وقد ذكره البخاري في التابعين، وثقه ابن معين كما قلنا، وقال أبو ميسرة ثقة، وثقه غير من العلماء. هذا آخر الخمسة الذين هم من أضبط الناس عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كما قلنا مدرسة الكوفة، مدرسة حفظتم. ينتقل المصنف هنا في الكلام على أصحاب زيد، لا لسه بالكلام على نفس عبد الله بن، تفضل. قال ابن سيرين رحمه الله: كان أصحاب عبد الله خمسة، كان منهم من يبدأ بعبيدة ويثني بالحارث، ومنهم من يبدأ بالحارث ويثني بعبيدة ويثلث بمسروق وعلقمة وشريح. وهذا يعني لا يخفى فضل مسروق أبو عائشة، وهو من المخضرمين أيضا، ولكن الحق عبيدة يعني أعلى وأرقى. قال: وكلهم كان فيه عيب، كان الحارث أعور. يعني كلهم فيه إيش؟ عيب، يقصد بذلك عيب خلقي إن صح التعبير، ومع ذلك سادوا الناس. انظر أخي الكريم إلى فضل العلم، وانظر أخي الكريم كيف السيادة حقا. كان عطاء بن أبي رباح كان أسود أفطس أعرج أحدب، فيه كل ما فيه، ومع ذلك رأيت أن الله تعالى سوده أو سيده على الجميع، وكانوا جميعا يرجعون إليه في عوض المسائل في الحج. وذلك كان الإمام ابن تيمية يقول أعلمهم بالمناسك كما قال حاتم. تسأل عبيدة؟ لا، عبيدة بالفتح وليس بالضم، عبيدة السلماني. نعم. وكلهم كان فيه عيب، كان الحارث أعور وعبيدة أعور ومسروق أحدب، وكان علقمة يقولون مقعدا، وكان شريح كوسجا. وأيضا كما قلنا أيضا إبراهيم النخعي هو يعد من التلاميذ، وكان كذلك كان أعور. ولذلك لما مشى معه سليمان بن مهران فقال لا تمشي معي، ينظرون الناس إلينا فيتكلمون، أعمش وأعور. فقال نمشي ويتكلمون فيأسمون. قال ولما؟ بل نفترق ويسلمون. شوف انظر رحمة على العالمين. نعم. وإياكم. قال محمد بن سيرين كان أصحاب عبد الله الذين لا يعدلهم أحد خمسة. قال كان أصحاب لا يعدلهم أحد. أصحاب من؟ عبد الله. عبد الله. يعني لا يدنيهم لا يسميهم، وهذا كما قلنا يفيدك جدا عند الاختلاف. وتعلم أيضا حتى الخلاف بينهم عندما اختلفوا تقديم عبيدة أم تقديم الإيش؟ الحارث. فمنهم من كان يبدأ بالحارث الهمداني ويثني بعبيدة، ومنهم من كان يبدأ بعبيدة ويثني ممتازة بالحارث. فاطمة ممتازة. وعلقمة ومسروق وشريح، وكلهم يجعلوا شريحا آخرهم، هكذا رواه ابن سيرين، جعلهم خمسة وأدخل فيهم شريحا والحارث الأعور. والحارث الأعور هو نعم. وخالفه إبراهيم النخعي، وكان إبراهيم عندي من أعلم الناس بأصحاب عبد الله وأبطنهم به. قال كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون، يعني إبراهيم طبقة أنزلك الحق أنه يعد أيضا في أصحابه. نعم. كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون ويفتون ستة، علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وعمر بن شرحبيل والحارث بن قيس. حارث بن قيس لا، الحارث الأعور. وقال ما أرى خطأ، الحارث الأعور كما قلنا هو من أخص تلاميذ علي بن أبي طالب، ولكنه كما قال فيه الشعبي، والشعبي قيل فيه أنه لا يحدث إلا عن ثقة، وهذه أيضا تدلك على مسألة اصطلاحية بأنه من قيل فيه لا يحدث إلا عن ثقة هذا ليس توثيقا للراوي، بل هو نفسه قيل فيه لا يحدث إلا عن ثقة وقال حدثني الحارث الأعور وأشعر. طبعا كذب هنا ليس على بابها يعني. وقال ما أرى ابن سيرين إلا أراد الحارث ابن قيس، لأن الحارث الأعور كان في غير طريق أصحاب عبد الله. شوفونا أيضا الإتقان هو للتفريق بين المفترق والمتفق، وهذه كلها من أبواب العلل التي إذا أتقنها المرء يعني قد خطأ خطوة نحو الكلام على التصحيح والتضعيف. كانت روايته ومذهبه إلى علي بن أبي طالب، وما أعلمه روى عن عبد الله إلا حديثين يختلف عنه في أحدهما. نعم، وهذا صحيح. طالسنا بصدد الاتيان بالحديث والكلام عليه. وأصحاب هؤلاء الستة من أصحاب عبد الله ممن يقول بقولهم ويفتي بفتواهم إبراهيم. لا، ما تكلمنا عنهم. ما تكلمنا عنهم. في مدار الرواة. نعم. وإبراهيم النخعي، وإبراهيم لقى من هؤلاء لقي من هؤلاء الأسود وعلقمة ومسروقا وعبيدة، ولم يسمع من الحارث بن قيس ولا عمرو بن شرحبيل، وروى عن همام بن الحارث عنهم. همام بن الحارث وثقه ابن معين وغيره. والحق بأن إبراهيم النخعي كان من الأفاضل وكان من الأماجد، من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وإبراهيم النخعي كان من ثقات الأثبات وكان فقيها، ولذلك كان الأعمش مدار الحديث عليه في الأعمش، وكان ملازما لإبراهيم النخعي أو تلميذا له، وقد وسعنا القول فيه قبل ذلك. وعامر سمع منهم كلهم إلا الحارث بن قيس. وعامر هنا هو عامر من؟ عامر بن شرحيل. عامر بن شرحيل من خيار التابعين، وقد تكلمنا عنه أيضا سابقا. عامر بن شرحيل، تعلمون أن عامر بن شرحيل هو الذي قيل فيه لما قالوا له يا عالم قال انظروا ما تقولون، إنما العلم الخشية، وقالوا كيف بلغت ما بلغت؟ قال بصبر كصبر ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. عامر بن شرحيل من الطرائف أنه لما دخل على قصاص من القصاصين وقال في النفخ في الصور وعدد أصوار عدد نفخات، فقال ما ذكر الله في كتابه إلا نفختين، فقال وترد علي ابن كذا، وضربه خلع النعل وضربه به. فقام الجهال، شوف هو هكذا العوام هوام، العوام هوام، ممكن تصب خير البشر او اعلم الناس او خير الناس في زمانه، والعوام لجهلهم فانهم يقومون قومة رجل واحد فيسبون نفس المسبة. فهو لما ضربه عامر هذا بوزن هذا ملء الارض من هذا ضربه، فقال ما رأيت من نفسي إلا أنهم قد اجتمعوا علي ضربوني بنعالهم وما تركوني حتى أقسمت بالله أنه نفخ في ينفخ في 70 سور، لا في سور، لا في سور، في سور واحد أو في سور، أو لا تكون 70 نفخة ولا نفخة واحدة. نعم. وقتل الحارث مع علي رضي الله عنه، وكان أعلم الناس بهؤلاء من أهل الكوفة ممن يفتي بفتواهم ويذهب مذهبهم الأعمش وأبو إسحاق. نعم، وأنا الأعمش لازم هؤلاء، لازم النخعي ولازم أبي وائل، لازم أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والأعمش أعلم الناس بمن مضى من هؤلاء غير رجل، ولم يلقى الأعمش من هؤلاء أحدا. هو طبعا الأعمش غير رجل قال على أبي إسحاق، المقصود به هو أبو إسحاق. لقي أبو إسحاق، وطبعا الأعمش وسليمان بن مهران، لقي أبو إسحاق منهم الأسود ابن يزيد ومسروقا وعبيد السلماني. أبو إسحاق هنا أبو إسحاق السبيعي. وعبيد السلماني وعمرو بن شرحبيل، ولم يلقى علقمة ولا الحارث بن قيس. وهنا عندما يقول لم يلقى علقمة وترد الرواية من أبي إسحاق، شوف كل هذا يفيدك جدا في مسألة العلم، وتلقى وترى الرواية من أبي إسحاق عن علقمات وهو مدلس صراحة، تقول لم يسمع منه، هذا فيه انقطاع، فتعرف علة الحديث بالانقطاع هنا. نعم. ومن بعد، وهذه فائدة معرفة أن هذا روى عنه أو لم يروي عنه. نعم. ولذلك هم يقولون الحسن البصري عندما يقولون أنه لم يروي عن سمرة مثلا، جاء من سمرة إلا حديث العقيقة، هذا اختلف فيه العلماء، يعني لو جاء حديث غير العقيقة نمرره ولا ما نمرره، ولا سيما وأن الحسن يرسل ويدلس، مفهوم؟ فطبعا هو كما رجح الشيخ أحمد شاكر، وهذا ترجيح فيه يعني قد أنعم النظر جدا في هذا الباب، بأنه قال ما ثبت يمر على الثبات كلية، وهذا رجح صحيح، ما ثبت سماعه يمر على السماع كلية، مفهوم؟ نعم. وهذه كما قلت تفيد جدا في مسألة التعليل. ومن بعد هؤلاء سفيان الثوري كان يذهب مذهبهم ويفتي بفتواهم. نعم، لكن طبقة أنزلنا هذه الطبقة هو. ومن بعد سفيان يحيى بن سعيد القطان، وهذا كله في أهل الكوفة، وهم أفاضل وأماجد أهل الكوفة. نعم. كان يذهب مذهب سفيان الثوري وأصحاب زيد بن ثابت رضي الله عنه الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه، منهم من لقيه ومنهم من لم يلقه. وهنا الفائدة، من لقيه، إذا علمنا إذا من لقيه وراه عنه نقول هذا على الاتصال، من لم يلقى زيدا فنقول روايته عنه إيش، فيها انقطاع، مفهوم؟ وهذا أيضا تفيدك جدا في مسائل العلل. شوف إيش المكتوب، أنت يعني ما تمر شيئا غير مفهوم ما ثبت يثبت على السماع. إيش الغير مفهوم؟ آخر حاجة، عندما تكلمنا على مسألة أنه روى عنه أو لم يروى عنه، قلنا ثبوت السماع وعدم ثبوت السماع، اللقية وعدم اللقية، فإن روى عنه وقد قال العلماء أنه لم يلقى، هذه دلالة على الانقطاع. يجعل الأمر كله يعني تسأل مسألة أحمد، ما قال أحمد شاكر لو سمع حديثا منه بالنسبة للحسد، يبقى كل الحديث ولو جاءت على أنا تثبت على الاتصال، وهذا راجح صحيح. نعم. هذا في التعامل مع الحسن خاصة. وأصحاب زيد قبل أن تقرأ انظر هل لهم طلبات ولا أسئلة. لا لا. طيب. وأصحاب زيد بن ثابت رضي الله عنه الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه، منهم من لقيه ومنهم من لم يلقه، لم يلقى 12 رجلا، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيس بن ذؤيب وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وأبان بن عثمان وعبيد الله ابن عبد الله والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وطلحة بن عبد الله بن عوف ونافع بن جبير بن مطعم. كل هؤلاء أصحاب زيد بن ثابت صحيح؟ ويكون فيها أنهم رووا عنه. نعم، قل هنا الآن الرواة عددهم واحد واحد. سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب روى عن أبي بن كعب وأنس بن مالك والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص. والخلاف في رواياته عن عمر بن الخطاب وقد أثبتها بعضهم أنه سمع خطبة لعمر بن الخطاب فثبت سماعه من عمر بن الخطاب. والخلاف بين العلماء في هذا الباب هل سمع. قال عبد الله بن وهب هو والله أحد المفتيين أو المتقنين، وهو الحق أنه عالم التابعين، بل اتفاق كما قال أحمد أعلم التابعين على الإطلاق هو سعيد المسيب. الخلاف في العلماء ليس في العلم، ولكن الخلاف بينهما في الفضل، من أفضل التابعين هو أم أويس، لأن النص جاء في أويس قال خير التابعين أويس، لكن لا خلاف بأن سعيد المسيب هو أعلم التابعين، وهو سعيد المسيب هو أحد الفقهاء السبعة، بل هو. قال ميمون بن مهران قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهل المدينة فدفعت إلى سعيد المسيب. وهذا إنصاف، والإنصاف عزيز، نعيش في زمان قد ضاع الإنصاف فيه، ولكن شوف هنا الإنصاف، دخل المدينة ويتمتلئ وتعج بالعلماء النبلاء الحفاظ الثقات الأثبات، لكنهم لما قال دفعت دفعا إلى سعيد المسيب. وهذا أيضا يقوي ما أتبناه بأنه لو كان في محلة وفيها علماء لابد من من من من الإدلاء على الأعلم، ولابد من الرجوع إلى الأعلم. قال مكحول طفت الأرض كلها في طلب العلم فما لقيت أعلم من سعيد بن المسيب. وهذا أيضا الكوفة يشهدون سعيد بن المسيب بذلك. قال الأوزاعي سئل الزهري مكحول من أفقه من أدركتما؟ قال أفقه من أدركنا سعيد بن المسيب. وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب ما بقي أحد أعلم بكل قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قضاء قضاه أبو بكر، وكل قضاء قضاه عمر. قال وكل قضاء قضاه عثمان مني. وهذا هنا ليس رياء ولا سمعة، هو الآن يقول الآن أنا الأعلم فارجعوا لي، كما قالت عائشة على الخبير سقط. وأيضا قال علي بن أبي طالب أنه أعلم بهذا، فهذا ليس فيها ثمة شيء أن يقول بذلك ويراقب قلبه بينه وبينه. قال يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، من يحيى بن سعيد هنا؟ هم يكتبون، ولو عندك اكتب أنت. عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. هكذا هو يحيى بن سعيد الأنصاري يا حبيبي، لأن سعيد الأنصاري هو الطبقة التالية، طبقة ابن المسيب، وهنا أيضا تفيد كمعرفة الطبقات. هو أيضا تفيد كمعرفة الطبقات. هشام الجزائري، هشام الرابح، هو الجزائري، ولا نعمة الجزائر، ولا نعمة أهل الجزائر، لكنه يتقاعس أيضا، ما يحضر إلا الجمع فقط ويرحل بعد ذلك ينام. وما نريد ذلك، نريد أهل الجزائر على يعني أنا لما ذهبت إلى الصعيد علمت يقينا أنه لو كان علما، لو كان ديانة حقا ستكون، لأن عندهم شهامة ومروءة أخلاقيات عالية جدا ورجولة، وهذه نصر. قال ابن معين مرسلات سعيد بن المسيب أحب إلى مرسلات الحسن. طبعا مرسلات الحسن العلماء قالوا فيها أنها كريح، أما مرسيل سعيد بن المسيب قد قال فيه الإمام الشافعي تتبعناه فوجدناه لا يرسل إلا عن الثقات. سعيد بن المسيب هو أعلم التابعين على الإطلاق، وهو سيد الفقهاء السبعة، روى له الجماعة. آت الآخر، أنا أخشى أن أقصر مع الناس يعني. من الذي بعده؟ ما يهم الترشيح. طب قل أي اسم الآن. عروة. أصحاب العقول في راحة، صح؟ دعك من الرسائل الآن أحمد، نصحك كثيرا، دعك من الرسائل، أنت الآن مرتبط بها ارتباطا كليا، اجعل الرسائل في جانب وعقلك في جانب آخر، جيد؟ من أيضا من أخص تلميذ زيد؟ خبيث. أنت مشهور قلت عروة الآن، ما يهم الترتيب. ما أنا ماشي كمان. عروة بن الزبير، عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد، روى عن أسامة بن زيد وزيد بن ثابت، وعن عبد الله بن عمرو روى عنه حبيب بن أبي ثابت وصالح بن كيسان وعمرو بن دينار، عروة كفى قولا في عروة ما قاله هشام، وليس الابن يشهد لأبيه، لأن هذه من باب الديانة. قال عروة بن الزبير، قال أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقوم الليل. فعروة بن الزبير كان تقيا نقيا عبدا، وهو من أثبت الناس في عائشة. قال محمد بن سعد، كان ثقة كثير الحديث، فقيها عالما مأمونا ثبتا. قال العجلي، تابعي ثقة، وكان رجلا صالحا لم يدخل بشيء من الفتن، سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر. هؤلاء السعداء، غير هؤلاء ليسوا بسعداء. قال العجلي، تابعي ثقة، وكان رجلا صالحا لم يدخل بشيء من الفتن. وطبعا صلاحه أيضا أنه تجنب الفتن، وهكذا. قال ابن شهاب، عروة بحر لا ينضب، أو معين لا ينضب. قال عروة، بحر لا ينزف، لا ينتهي، معين لا ينضب. وهذه فيها دلالة أنه بحر لا سحر له، وهذا قول الزهري. والزهري الزهري بحر لا سحر له، عندما يقول في راوي هكذا فعد عليه بالنواجس. قال عمر بن عبد العزيز، هذا خيف الراشد الخامس كما قال الفقهاء، وإن كنت لي ملاحظة على هذا، لكن هذا قول الفقهاء النبلاء. قال: ما أعلم أحدا أعلم من عروة، وما أعلمه يعلم شيئا أجهله. يعني هذا رجع التوثيق، رجعوا إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن الصحابة عن التابعين خير القرون. اللهم أقر عيوننا برؤياهم يا رب العالمين، واجعلنا في الكرامة عندما نلقاهم يا رب العالمين، واجعلنا جميعا مع نبينا في الفردوس الأعلى، ولا تنزلنا عن هذه الدرجة. وإن تقاصر العمل فإننا بحبنا أدخلنا بما أوزعت في قلوبنا، فالفضل فضلك وأولية الأمر من عندك، وأنت أرحم الراحمين. فاجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة ونار في مقعد صدق. قال سفيان، كان أعلم الناس بحديث عائشة. شوف انظر، هذه مهمة جدا تنفعك أيضا في باب العلل. كان من أثبت الناس في عائشة، بل هو أثبت الناس في عائشة. قال سفيان، أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم محمد بن أبي بكر، القاسم وعروة وعمرة بنت عبد الرحمن. والحق بأن عروة يتقدمهم، عروة يتقدم الثلاثة، لكن هم ثلاثة أثبت الناس في عائشة: القاسم محمد وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن. وأيضا معاذة ممكن تدخل في هذا الباب، لكنها لم تكن مكسرة مثل الثلاثة. وعروة بن الزبير روى له الجماعة. عروة بن الزبير، قبيصة بن زؤيب، قبيصة بن زبير بن زؤيب بن حلحلة، روى عن بلال وزيد بن ثابت وحذيفة وابن عباس وعثمان وعمر بن العاص وغير هؤلاء من الصحابة. روى عنه ابنه إسحاق ابن قبيصة بن زؤيب، وروى عنه رجاء بن حيوة، من خيار الناس، ومكحول الشامي من أعلم الناس. قال: ولد عام الفتح. قبيصة كان يقرأ الكتب، وإذا وردت ثم يدخلها على عبد الملك ابن مروان فيخبره بما فيها. فهذا محمد سعد هنا الآن يوثقه بأنه كان ثقة عند الملك، عند الأمير، عند الخليفة، يقرأ الكتب ويبين له ما فيه. والحق بأن هذه مدخل من المداخل عليه، لأن كثير من العلماء كانوا يلمزون بالقرب من السلطان. وقلنا المسألة فيها تفصيل، لن نلمز مطلقا. قال ابن شهاب، من علماء الأمة. قال أبو زناد، فقهاء المدينة أربعة، وذكر منهم قبيصة بن زؤيب. قال: ما مكحول ما رأيت أعلم من قبيصة، هو الذي قال أيضا: ما رأيت أعلم من سعيد بن المسيب. هل هذا تناقض؟ ليس تناقض، كأنه يقول أعلم الناس وأعلم الدنيا هؤلاء، لأنه كأنه ساوى بينهما. وهنا الشعبي ميزه بميزة عظيمة، قال: هو أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. نعم. خرج ابن زيد، طبعا هذا ابن زيد بن ثابت، وهذا من أعلم الناس بحديث أبيه. خرج أيضا من الفقهاء السبعة لتعلموا أنه كان نبيلا عالما. خرج ابن زيد، روى عن أسامة بن زيد ابن حارثة، أسامة الصحابي اللي هو حب رسول الله ابن حب رسول الله، وروى عن أبي زيد بن ثابت وسهل بن سعد، وروى عنه سالم بن عبد الله وسعيد بن يسار. شهادة من الأكابر للأصاغر. قال عبد الله بن عمر كان الفقه بعد أصحاب رسول الله بالمدينة في خارجة بن زيد وسعيد بن سيب وعمر بن الزبير والقاسم بن محمد وقبيس بن تؤيب عبد الملك بن مروان وسليمان بن يسار وأغلبهم دون عبد الملك بن مروان كانوا كلهم من الفقهاء إيش سبعة فقه سبعة فذاك وهذه شهادة هذا ختم انتهى إلى منتهى التوثيق عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوثق خارجة بأنه الفقه دار عليه وعلى سعيد بن مسيب. قال العجلي مدني ثقة وقد وثقه العلماء قاطبة وقد اتفقوا على أنه من الفقهاء السبعة روى له الجماعة وذكر أيضا أبان بن عثمان بن عفان القرشي الأموي وأبان بن عثمان من الثقات روى عن أسامة بن زيد وروى عن أبي عثمان بن روى عنه عمرو بن دينار وميمون بن مهران ومحمد بن كعب القرضي قال العجلي مدني تابعي ثقة من كبار التابعين ومن فقهاء التابعين قال محمد بن سعد كان ثقة له أحاديث وكان قد أصيب بالفارج قبل أن يموت هنا يعني ما فائدة التوثيق والتجريح في التوثيق والتجريح أن يذكر مثل ذلك يعني محمد بن سعد يقول وكان ثقة له أحاديث كثيرة يقول أصيب بالفالج قبل أن يموت ما هذه فائدة هذه في التوثيق والتجريح نعم شيء في الظهر لا يجعله منحني كأنه احتودب تو يقول اختلط في الأخير يعني مرضه لم يؤثر عليه فلم يختلط صالح أحمد و... جزاك الله الجنة يا صالح لكن ليست هي لكن جيد جدا أنت جيد قد يكون المرض سبب لقلة الرواء عنه في آخر العمر لا لضعف حفظي وذاك نقول هذا وجه والوجه الثاني هو كأنه يقول وأصيب بالفارج قدر الله وقضى الله نزل عليه فصبر وكان من المؤمنين وصبر هذا توثيق له دلالة على الديانة ولذلك أنت تأخذ الرواية من الثقة الثابت الدين صالح في نفسه ضابط في روايته ذكر أيضا سليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب وقال أبو عبد الله المدني أو عبد الرحمن المدني وهذا يعني مولى لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم روى عن جابر بن عبد الله وحسان بن ثابت وسيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وكثير من الصحابة روى عنه صالح بن كيسان وعبد الله بن دينار وأبو الزناد وأخوه عطاء بن يسار سليمان بن فقاء السبعة أثبت السماع له ابن سعد من ابن مسعود وأثبت له أيضا البخاري السماع من ابن مسعود وقال أبو حاتم لم يسمع منه والمثبت مقدم عن النافي قال ابن معين ثقة قال النسائي ثقة قال أبو زرع ثقة ومن يقول غير ذلك وهو من الفقهاء السبعة وهو من الملازمين للعلم وأهل العلم ومجالس العلم قال الزهري كان من العلماء قال مالك كان ثقة كثير الحديث قال الحسن ابن محمد الحنفية سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن مسيب الله أكبر على هذا التوثيق شوف هو طبعا ما قال أعلم لكن قال أفهم قد يكون العلم برمتي عند سعيد يعني أكثر الرواية عند سعيد أكثر العلم عند والمسألة على الفهم قال عبد الله بن يزيد الهدري سمعت سليمان بن يسار يقول سعيد بن المسيب بقية الناس وسمعت سالية سعيد بن المسيب فيقول اذهب لسليمان بن يسار فإنه أعلم من بقي من الناس لا احنا في حلم احنا شوية ناس سفالة احنا حوسالة صحيح في هذا عندما نسمع ذلك نحن لسنا من أهل العلم حقا هذه مسألة أعجب من العجب الآن نرى التبديع والتفسيق هكذا جزافا على العلماء وأعدل الناس هو الذي يغض الطرف عن الذي أعلم منه ولا يتكلم عنه لا بجرح ولا بتوثيق انظر هنا الآن منافسة على أشدها هذا يقول هو أفهم وسيقول أعلم وكل منه يدل على أخيه غفر الله لنا ما نحن اللهم ارحم ضعفنا يا رب اللهم ارحم ضعفنا يا رب اللهم ارحم ضعفنا يا رب اللهم ارحم قلة إيماننا فهنا شوف قال ابن المسيب قال ارجع إلى سليمان بن يسار فإنه أعلم من بقي له وسعيد بن المسيب ماذا يقول يقول ذلك وسليمان بن يسار يقول سعيد بن المسيب بقية الناس ما في أعلم من سعيد بن المسيب قال مالك كان سليمان بن يسار من علماء الناس يعود سعيد بن المسيب يرفع يعني يعدو سليمان سعيد بن مسيب. وطبعا هذا الخلاف ما قاله أحمد بن حنبل، وكان كثيرا ما يوافق سعيدا، وكان سعيد لا يشترئ عليه. رايت يعني هنا إذا قيل له قال سليمان لا يعدوه، لا يعدوه، هذه دلالة واضحة جدا على مكانة سليمان بن يسار، وهو من الفقهاء السبعة كما قلنا، وكان من أعلم الناس بالرواية وبالفقه. انتهت. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب العلة في الفردوس الأعلى. تقول ما معنى روى له الجماعة؟ الجماعة هم كتب أصحاب الكتب الستة، ويدخل معه أيضا الإمام أحمد، يعني البخاري ومسلم أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه، ويدخل معهم كما قلت. تقول هذا العلم دقيق، فكيف للمبتدئ أن يتقن التدرج فيه؟ يا أنا قلت لابد للإخوة والأخوات، أنتم في ماجستير، مشكلة كبيرة، دخلتوا ماجستير ومفيش مرحلة تمهيدية. قلت رب من الله عليها بشرح البيقونية، بشرح الموقظة، بشرح بعد ذلك قاعدة التحديث، بشرح مقدمة ابن الصلاح. كل هذه شروحات لابد أن تسمعوها قبل أن تأتوا الدرس، لابد من سماع هذه الدروس حتى تكون عندك قاعدة في المصطلح. أنت ترتقي لكلام كتب العلة من غير قاعدة المصطلح، هذا والله لعمري في القياس لشنيع. يقول هل يوجد مصنف جمع من روى لهم الجماعة؟ طبعا أنت أصلا هذا أصحاب الكتب الستة كلها في تهذيب الكمال، مختصر تهذيب التهذيب والكاشف وتقريب التهذيب وأنا في رواية الجماعة وغيرها من حفظي، يعني قد أهم، يعني ممكن، ولذلك أنا جلست مدة طويلة أهم في في في ابن أبي شيبة، كنت أقول روى له الجماعة إلا ابن ماجه، والحق أنه إلا الترمذي لا ابن ماجه يروي عنه، وبينا أكثر من رواية في ذلك. نعم. بس قديما كنت تقول الترمذي. كنت تقول الترمذي صحيح؟ إلا الترمذي. إلا الترمذي، لكن وهمت بعض الشيء. صحيح. يقول السائل ما صحة حديث من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات؟ حديث حسن غير، حديث حسن غير، يعني يحتج به. ولذلك عمر الخطاب قال قال له إذا نكسر يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله أطيب وأكثر. انتهت الأسئلة. إذا ندخل طيب على الكتاب أبوس إيدك عشان ننتهي. طيب. الموتان اللي أنتوا فيه هذا يتعب، وأنت ترى ما أنا فيه. هاتي أنام عشان أريد أمشي أنا عشان أستطيع أقف عشان الصوت يصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله كتاب الأحكام باب الحكم في من كسر شيئا. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، أبو بكر أبي شيبة ثقة ثبت صاحب المصنف وروى له جماعة إلا الترمذي. قال حدثنا شريك، شيخ عبد الله النخعي، شيخ عبد الله تعلمون الكلام فيه كثير، وأنا أدين الله بأنه ضعيف، يعني هو هو هو صالح للاعتبار، يعني أقل متابعة ترقيه. عن قيس بن وهب، عن رجل هو من الثقات، الرجل هو الآن عندنا شوف هو الآن علة الحديث علتان الجهالة وشريك. عن رجل تعصب الجناية بالجهالة لأن شريك مقارب. نعم. عن رجل من بني سواء خلاص مجهول، قال قلت لعائشة أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله، قلت لعائشة رضي الله عنها أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أو ما تقرأ القرآن، تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فصنعت له طعاما وصنعت حفصة له طعاما، قالت فسبقتني حفصة فقلت للجارية انطلقي فاكفئي قصعتها فلحقتها وقد هوت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تضع بين يدي رسول الله، عندي هوت ماشي، وقد همت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام، قالت فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع فأكلوا، ثم بعث بقصعته فدفعها إلى حفصة فقال خذوا ظرفا مكان ظرفكم، قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. حديث طبعا فيه ضعف، والحق أن الضعف هنا لأن القصة الصحيحة فسأعرف غيري بأنها قصة زينب. أنا زينب التي بعثت بالصحفة. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي الثقة ثابت الأمين قرين محمد بن بشار بندار روى له جماعة وشيخ الأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا خالد بن الحارث ومن الثقات. قال حدثنا حميد. حميد من أثبت الناس فيها في في في ثابت وهو يروي عن أنس بن مالك بواسطة ثابت البناني ويروي أيضا مباشرة. وحميد وحميد الطويل وقد ذكرنا قبل ذلك لما لقبوه بحميد الطويل. وأريد أن أسأل لأن أريد أن ننتهي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام. وهذه الأخرى وهذا الحديث صحيح ويقصد بها زينب وهي زينب صرح بها بزينب بنت جحش رضي الله عنها. فضربت يد الرسول صلى الله عليه وسلم فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضربت يد الرسول صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ من قال صلى الله عليه وسلم؟ فرض لا عندي. هي أرسلت أخرى بقصعة فضربت يد الرسول. أي بقى الرسول اللغة اللي جاء بالقصعة ولا ضربت يد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس الأمر على ممكن. صحيح. فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرت. لابد تفقه عندما السياق من المفسرات. صحيح. نعم. هذه أحاديث عظيمة جدا فيها تأسيس وتأصيل لمسألة مهمة هي مسألة الخلق وحسن الخلق. وقلنا ميزان المرء لا يعرف إلا بحسن خلقه. والله الأصول الخلقية هي ميزان العبد. قد يأتي الالتزام على أصول خلقية ويكون المرء في ذلك ليس صاحب همة لكن تأتي الديانة على الأصول الخلقية فيرتقي بها المرء إلى المعالي. لكن التزام دون أصول خلقية سترى عجبا بعد ذلك. وميزان المرء حسن خلقي. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الله في الكتاب وأنك على خلق عظيم. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما في حديث المسند والترمذي وفي غيرهما عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة قال حسن الخلق وتقوى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أثقل ما في ميزان العبد حسن الخلق. وقد قال خير أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وقال خيركم خيركم لأهلي. فهي ذكرت حسن خلق النبي وما ذكرت ذلك إلا لما حدث منها وأنها خرجت وكسرت الصحفة ونسلم ما منهرها وما زجرها بأبي هو وأمي. هنا نأتي للحديث الصحيح أولى بنا حديث زينب وحديث عائشة بأن النوبة كانت لعائشة وأعدت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما وتعلمون الغيرة بين الضرائر. فأرسلت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضها وهي التي كانت تسامي عائشة عند النبي عندما قالت إن لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أحمي سمعي وبصري أهلك ولا أعلم عن أهلك إلا كل الخير. قالت عائشة حملتها لها قالت وكانت هي التي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثت الغيرة هنا فخرجت عائشة قبل نزول الحجاب فضربت الصحفة فكسرتها. فنظر النبي هنا يأتي النبل فنظر النبي فقال غارت أمكم غارت أمكم. هنا لابد أن تقف وقفة انظر إلى جميل حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العذر لأمكم يطلب العذر لعائشة حتى لا ينظر إليها نظر أحد كيف تفعل ذلك وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وهو بين أصحابه ويتكسر الصفحة من بين يدي الرسول بين يدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجرؤ على ذلك وقد ينظر أحد الصحابة لأم المؤمنين منتقدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحمي جناب عائشة وهذا من النبل بمكان. فالتمس لها عذرا وكأنه قال غارت أمكم في أمرين غارت لالتماس العذر لأن الغيرة تغطي على العقل والإرادة. وقد قال الإمام مالك المرأة إذا غارت قذفت وإن قذفت لم تحد. ثم قال غارت. هنا الكلمة الثانية تدل على نبل النبي صلى الله عليه وسلم ببراعة. قال غارت إيش؟ أمكم، وهي لها التعظيم والتبجيل، وهذه فيها أيضا إلماح وإلفات إلى أن النبيل قد يزل، قد يزل النبيل، نعم قد يزل، قد يزل النبيل، وليس عيبا في النبيل أن يزل، لكن أفضل النبلاء الذي إذا رجع رجع. لذلك رجعت عائشة وقالت على خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل، فقال غارت أمكم، غارت أمكم، كل الطعام، وهذه فيها دلالة على عدم الأنفة، لو الطعام موجود ولم يحدث به ضرر، عدم الأنفة وأكل الطعام. قال كلوا فأكلوا، فبعدما أكلوا لملم القصعة ثم أخذ القصعة السليمة، وقال إناء بإناء وطعام بطعام، وأرسل إناء عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. هذه المسألة الأخيرة في الباب، ألا وهي الكلام على ضمان المتلفات، ضمان المتلفات، وهذا ابتغى الفقهاء بأنه من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، أو فعليه ضمان، من أتلف شيئا فعليه ضمان، وهذا على العموم. وما معنى قولي على العموم يا شطار؟ سأل الأستاذ الطلبة وانتظر الأستاذ الطلبة، أخشى أن يموت الأستاذ دون أن يأتوا الطلبة بالإجابة. انظروا هنا، إياك أعني يا جارة، ما في ما في، أنا أريد هنا هذا السؤال، يعني هنا مسرح الإجابة، هذا السؤال، نعم. في إجابة جت؟ هناك إجابات. أوه. انظر السؤال مرة أخرى، السؤال مرة أخرى، يقول في الأمور المادية والمعنوية، قلت المسألة على العموم، ويقول في قلت وهذه المسألة، المسألة الأخيرة في الباب ضمان المتلفات، وقلت فمن أتلف شيئا فعليه ضمانه، بدأت الشافع عليه إصلاحه أو عليه ضمانه، وهذا على العموم. ما معنى قولي على العموم؟ يقول في الأمور المادية والمعنوية، المادية والمعنوية، ممتاز، عموم ظاهر وليس هو المطلوب. قصر قلب أحد، قلب أحد. يقول ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. من هذا؟ حاتم؟ حاتم أبعد النجعة، يقول سواء مكلف أو غير مكلف. ممتاز يا جهاد، وبينام ويصحى صحيان جيد جدا والله، ممتاز. أرأيت يا جارة؟ ها، عشان دعك من الرسائل أفضل لك. هنا حقا المسألة على العموم مكلف أو غير مكلف، لأن المسألة مسألة من باب حكم الوضع لا من باب حكم التكليف، المسألة في باب حكم الوضع لا باب حكم التكليف. فلو كسر المجنون زجاج السيارة ومعه مال، ضمان المتلف في ماله. لو جاء الصبي فأتلف قلما، أبوه يدفع ثمن القلم، فضمان المتلفات عام لأنه من الأحكام الوضعية، لا ينظر إلى مسألة التكليف، لا ينظر إلى مسألة التكليف. أصله قول الله تعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله جزاء سيئة مثلها. وهنا المسألة هنا في مسألة المتلفات، ما كان له مثلي أو قيمة، فاختلاف فقه بين العلماء، منهم من يقدم القيمة كمالك وغيره، ومنهم يقدم المثلي كالشافعي، وهذا الراجح الصحيح. الأصل أن نقول بأنه يرد العين، وإن رد العين بعيب فعليه أرش العيب. يعني أرش العيب؟ يعني سيارة، وهذه السيارة أتلف فيها شيئا، يرد السيارة ما دامت العين موجودة واجب عليه رد السيارة، فإن ردها وفيها عيب دفع الأرش. يعني إيه دفع الأرش؟ يعني ينظرها سليمة بكم؟ بمائة ألف، معيبة بثمانين، يبقى يدفع السيارة وعليها 20,000. حاتم ماذا يقول؟ يجادل؟ أصل إحنا يعني إحنا قرأنا، زعلان إن إحنا قرأنا الإجابة بتاعته، فبيقول ألا ترون إلا الإجابة الخاطئة. إذن هو يعاتبك أنت، غفر الله لنا وله. فالغرض المقصود بأنه يعيد العين مع الأرش، فإن تلفت العين فالمثلي، لو لها مثلي يرد المثل، قلم حبر رائع انكسر، العين غير موجودة الآن، لا يصح رده ولا بأرش العين، فله مثلي فيشتري المثلي ويعطيه إياه. برد المثلي ما دام له مثلي، وان لم يكن له المثلي على الرجح صحيح عند الفقهاء فيعطي القيمه، فيعطي القيمه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اناء باناء، رد المثلي هنا لان العين انكسرت وصعب صعب ردها، فرد المثلي فقال اناء باناء وطعام بطعام، اناء باناء وطعام بطعام. هذا اجمالا لهذا الحديث، ويعلم الله لا ادري كيف الدروس قد مضت وقد انتهت، وخير شهود الاثنين اللي معي يقولون لكم ما عندنا، لكن الله جل وعلا له ما في له في ذلك الحكم، ونسال الله الاخلاص والصدق، وان العمل لا يقبل عند ربنا الا بصدق وباخلاص، وما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل، واول من تسعر بهم النار ثلاثه، ونعوذ بالله ان نكون من هؤلاء، نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء، ونعوذ بالله من البوار والخسران، فيكون تعبا ومرضا في الدنيا وخساره في الاخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الفوائد المستنبطه. عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قد يزل النبيل ولا عيب في ذلك، العصمة لا تلدها إلا في السماء لا في الأرض، يعني في الملائكة يعني. ضمان المتلفات، لأن الأصل حفظ مال الآخرين، وهذه المدارات الخمس. العدل في الحكم، إناء بإناء وطعام بطعام. لا إثم في فعل الضراير من الغيرة يعني، لكن هل لا مراجعة؟ لا، ويراجعنا، يراجعنا على ذلك. من السنة إقالة عثرات النبلاء، من السنة إقالة عثرات الأفاضل الأماجد. من وين هنا؟ من أين؟ غارة أمكم، غارة أمكم. نعم، من الفضل إقالة عثرات الأفاضل الأماجد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كان فيه كلام لكنه يعني على الخير، قال أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. شفع مدر. شفع مدر خمسة. خمسة وتر. الحمد لله. لو في أي سؤال تفضلوا. كان في سؤال الأخ اتصل بحضرتك فعايز الإجابة على المكسر عشان هو يسمع يعني. أخي أخ عايز اتصل بحضرتك ورد عليه. تحت أمرك الآن. قال لي قول السؤال والشيخ عايز يجيبه. طب قول السؤال هنا جو. هو يسأل علي صوتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل حكم قتل القطط إذا كانت مؤذية. كل ما يؤذي الإنسان فله قتله وحده، ولا يبغي، لا يبغي ويتعدى لغيره، فإن كان مؤذيا حقا له قتله، فإن استطاع رده ودفعه بلا قتل هذا الأصح والأسد والواجب، فإن لم يكن دفع الإيذاء إلا بالقتل فله ذلك. قال خمس يقتلنا في الحل والحرم ما دام يعدو على الإنسان. حاتم يقول لا يتصدى للتجريح إلا النبلاء. الله أكبر، هذا أصل وواجب، لأن النبيل يلتمس الأعذار ولا يتلمس العثرات. زيتم الجنة بوركتم، والله ما أجد همة إلا معكم، ورزاكم الله خير الرزاء، أحسن الله عليكم كما تحسنون إلينا، وثبت الله لنا ولكم الخير، هذا ما حيينا أبدا، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إني أحبكم في الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.